تفسير الآية 27 و28 من سورة النبأ، يقول تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي هذا هو سبب ما هم فيه من عذاب، فليتعظ به من أراد الاتعاظ فلا يفعل مثلهم حتى لا يتعس مثل تعاساتهم، أي إنهم كانوا في دنياهم لا يتوقعون ولا ينتظرون ولا يبالون، وبعضهم لا يصدقون بوجود أي حساب فيعملوا للنجاة منه، بل فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وذلك لأنهم كانوا غافلين تائهين في حياتهم لا يتواصلون مع ربهم ودين الإسلام. قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي وأيضا كذبوا بآياتنا تكذيبا شديدا فلم يصدقوا بها، أي بدلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا وأننا المستحقين وحدنا للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حولهم، أم آياتنا في كتب تتلى عليهم وآخرها القرآن العظيم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزاتنا على يد رسلهم لتأكيد صدقهم.